في لحظة عمر قلبي أيقظه لطفك يا ربي، أشعرني رغم غيابي أنك ما زلت بقربي. في لحظة عمر أصحو وأحس بعفوك يمحو أحزاني ويناديني من بين ثنايا الغيب. لما عادت لحظة عمر هي في عيني كل العمر، عدت إليك بكل مناي، عدت بلطفك يا مولاي. لما عادت لحظة عمر هي في عيني كل العمر، عدت إليك بكل مناي، عدت بلطفك يا مولاي. من أكثر الكلمات اللي تأثر في قلبي في كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل: ولذكر الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، ولذكر الله أكبر. كلمة كبيرة أوي شريف، ولذكر الله أكبر. ذكر ربنا أكبر حاجة تجيب سعادة، وأكبر حاجة تجيب فرحة، وأكبر حاجة تجيب إيمان، وأكبر حاجة تخليك تسيب المعصية من غير ما تحس. شباب كتير أوي بيشتكي إن عنده معصية سر مش قادر يسيبها تعبان، بيشتكي إن عنده علاقة عاطفية محرمة مش قادر يسيبها تعبان، بيشتكي إن عنده ذنب في حياته وغارس فيه ومش قادر يسيبه. ولذكر الله أكبر، الذكر هيخليك تسيب المعصية اللي أنت متعلق بيها وأنت فرحان، مش وانت بتعاني، مش وانت تعبان. هيخلي البنت تسيب التبرج وهي فرحانة عشان ربنا سبحانه وتعالى. ولا ذكر الله أكبر، ذكر الله بيزرع جواك هدف انك انت تعمل اي حاجة عشان ربنا، مادام بترضي ربنا اي حاجة عشان ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده يعني عايزين برضو نتكلم مع بعض في يعني ذكر ربنا بيعمل ايه في الاخرة. احنا اتكلمنا ذكر ربنا بيعمل ايه في السعادة وفي القوة في الحفظ من الشياطين والسحر والحسد. ذكر ربنا بيعمل ايه في كل حاجة؟ ذكر ربنا ده الصفقة الجامعة. انما ذكر ربنا بيعمل ايه في الاخرة؟ ذكر الانسان الذاكر لله ده يوم القيامة الدنيا كلها مبهورة بيه، الدنيا كلها بتبصلك. يا رسول الله السلام بيقول يا شريف: سبق المفردون، سبق المفردون اللي هم ذاكرون الله كثيرا والذاكرات. سبق الناس لسه طالعة من البحث ولسه في اول الحشر ولسه بتشوف طائر الصحف وده على باب الجنة. طب ازاي؟ ما عندوش حمول، ما عندوش اي حاجه توقفه في اي محطه تفتيش من محطات يوم القيامه. سبق غير سبق في الدنيا، لان ربنا بيديله كرامات وعطاءات وتيسيرات، تيسيرات في عبادات كده ربنا سبحانه وتعالى بيدي لصاحبها تقدر تقول ايه جوائز فوريه. عارف انت اللي يعملوا جوائز فوريه، جوائز فوريه زي الحج كده او العمره، اول ما تروح الحرم تاخد جوائز فوريه، اول ما تروح وتبدا تذكر الله هناك في جوائز فوريه في صحتك، في رزقك، في هدايه قلبك، في سكينه نفسك، في جوائز فوريه. من العبادات اللي لها جوائز فوريه ذكر الله سبحانه وتعالى. ربنا عشان كده يوم القيامه اللي يشوف ثواب الذاكرين ومقام الذاكرين يحصل له ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ما من ساعه تمر بابن ادم لا يذكر الله تعالى فيها الا حسر عليها يوم القيامه. يتحصر ليه؟ يتقهر ليه؟ لما يشوف اللي ذكر ربنا عمل ايه. ده الحمد لله تملأ الميزان، يدخل على الميزان ده اللي هو لو وضع فيه السماوات والارض لوسعها. الملائكة اللي بقالها ملايين السنين بتعبد ربنا لما تشوف حجم كفة الحسنات تقول: ومن يملأ هذا يا رب؟ ده أكبر من السماوات والأرض. مين اللي يملأ ده؟ أصل كفة ميزان الحسنات مش على قد عملك، على قد حق الله عليك، فحجم مهول. فالملائكة لما تشوفك تخيل الحمد لله، الذكر هو اللي بيملأ الميزان. عايز ميزانك يتملي الذكر، فموازين الذاكرين مملوءة. غير بقى في ظل عرش الله بقى والناس هتموت بالعطش وهتموت وبتجري بقى تستغيث ببعضها في حسنة وكله بيرى من بعضه. سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم إيه؟ منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تيجي في مكان جميل زي الجنينة اللي احنا فيها دي كده وتقعد تبص في الأشجار ونوع كل ورقة شجر غير التاني، وتبص في السماء وتبص في الشمس وتبص في الآخر تبكي من جلال ربنا ومن عظمة ربنا. ذكر الله خاليا. لو عرفت في جلسة ضحى تنزل دمعة قدر رأس الذبابة من عينك، لو عرفت وانت في عشر ذي الحجة كده في جلسة ساعة قبل النوم، في جلسة بين المغرب والعشاء، في جلسة بعد الفجر وانت بتذكر ربنا قلبك ينفعل بجلاله وتبكي انت واقف في ظل عرش الله. الذكر ده حاجة صفقة جبارة. فيوم القيامة الذاكر واقف في ظل عرش الله، الذاكر حسناته تملأ ميزانه، الذاكر كل الناس بتتحسر وهي بتبص على الثواب بتاعه. انت تعرف ان الذاكرين، ابن القيم بيقول رحمه الله: ان الذاكر اول ما بيبدا يذكر الله الملائكه تبني له قصور في الجنه، اول ما بيتوقف عن الذكر تتوقف الملائكه عن البناء. الشاهد له من قول الله سبحانه وتعالى يا جبال اوبي معه، في قراءه عشريه يا جبال اوبي معه. قال لك يعني ايه يا جبال اوبي مع داوود؟ قالوا يعني كلما ذكر فاذكري فاذا توقف فتوقفت. يبقى انت في عطاءات من ربنا طول ما انت وانا معه ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. طب اول ما توقف الذكر انت خلاص المعيه راحت. عارف يعني ايه انا جليس من ذكرني؟ يعني انت لو قاعد بتذكر ربنا في عشر ذي الحجه كل يوم ساعه بعد الفجر وساعه قبل المغرب وساعه قبل النوم، ثلاث ساعات مجالسه لله يوميا، ثلاث ساعات مجالسه. عارف يعني ايه؟ يعني الوقت انت لو قاعد مع ملك من الملوك انت قاعد معاه وبتضحكوا معاه وهو بيحبك وهو قاعد يقضي لك حوائجك وقاعد يشوف لك امور، فانت قاعد جليس لرب العالمين وربنا بيوصل لك امورك وبيرتب لك رزقك وبيحنن قلوب الناس عليك في في في كل شيء في مصلحه ليك ونفع ليك وبيمهد لك الطريق. يعني فانت تخيل بقى، طب لو ست ساعات مجالسه للرحمن، طب انت لو عايش حياتك جليس للرحمن سبحانه وتعالى، فهي قضيه كبيره قوي. الذكر ده صفقه جباره جباره. طب والنار بقى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء انجى من عذاب الله، من ذكر الله انجى من عذاب الله دنيا واخره، لان الدنيا مليانه عقوبات، في عقوبات معاصي كتير جدا بتتنزل علينا واحنا مش عارفين ومخنوقين والشعب تعبان والناس مخنوقه وانت مش عارف. دي عقوبه عامه، اتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، مش هتنزل على حد دون حد، اللي عصى واللي شافه بيعصى وسكت. الذاكر ينجو منها، ما من شيء انجى من عذاب الله من ذكر الله. فتخيل انت كده ان ذكر ربنا هينجيك من النار، ان ذكر ربنا هيبني لك قصور في الجنه، ان ذكر ربنا سبحان الله العظيم وبحمده دي نخله في الجنه اصلا، نخله كل مره بنخله في الجنه. فيا مضيع الساعات كم ضيعت من نخلات غير ظل عرش الله غير غير غير. فيعني عشان كده يعني بنام الذكر بيخليك شخصيه مبهره، انت الستار بتاع يوم القيامه، انت النجم بتاع يوم القيامه، انت السوبر ستار بتاع يوم القيامه. الدنيا كلها بتبص لك ومبهره ليه؟ لانك كنت ذاكر. سبق المفردون، ده وصل لك ازاي؟ ده عدى الميزان وعدى الصراط وعدى القنطره، ازاي ده؟ احنا لسه واقفين بيننا وبينه اماد واماد، ازاي؟ سبق المفردون. مين المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، اذكروا الله ذكرا كثيرا. هو ده الطلب اللي ربنا طلبه مننا. طب ايه الذكر اللي احنا يعني نبهر به الدنيا يوم القيامه؟ ايه الذكر اللي انت كده الدنيا كلها تقول يا ريتني مكانك يوم القيامه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، وعرفات بقى ويوم عرفات بقى ومليونيه عرفات بقى واربعه مليون واحد رافعين ايدهم، كل واحد بلون وكل واحد بلغه وكل، وربنا بيسمع كل وربنا بيستجيب للكل وربنا بيعطي الكل. ربنا كريم وغني ومعطي ووهاب سبحانه وتعالى. الذكر اللي احنا عايزين نداوم عليه بالذات في يوم عرفات، لا اله الا الله وحده، كل جمله من دي عالم لوحده اصلا، وحده وحده ديت، لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وحده دي سكينه، انت ماسك سكينه وبتذبح كل ما سوى الله من قلبك. لو انت دلوقتي وانت قاعد معايا لقيت واحد بيتصل بيك، الحق، في حرامي في البيت وزوجتك في الشقه والحرامي داخل، هيعمل ايه؟ هيقتل مراتي ولا هيسرقها؟ هيعمل ايه ولا هيقتل حد من عيالي؟ انت هتعمل ايه دلوقتي؟ تطير وتجري على بيتك بسرعه، ليه؟ ده في حرامي جوه البيت. ده نفس احساس المؤمن اول ما يحس ان في حاجه دخلت قلبه غير ربنا، اول ما يحس ان قلبه اتعلق بحاجه غير ربنا ما يقدرش يستحمل ابدا. ده بالنسبه له ده اخطر قضيه في الحياه، قلبي بتاعك انت بس يا رب، لا اله الا الله، لا اله، ما فيش غيرك ومليش غيرك. قل هو الله احد، قل هو الله احد، ما فيش غيرك اصلا، الله صمد، مليش غيرك. فكسوره الاخلاص والاخلاص كله انك تقول ما فيش غيرك وماليش غيرك، لا شيء قبله ولا شيء بعده، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال. يعني انا واقف على القطر في المحطه، فواحد قال لي خد بالك القطر اللي جاي ده هو القطر الوحيد اللي هيعدي، لو فاتك ما فيش حاجه جايه بعده، فلا قبله ولا بعده. الدكتور ده هو الوحيد اللي لسه فاتح في البلد، لا قبله ولا بعده، لو ما لحقتوش خلاص انتوا احرار. لا اله الا الله. شوف التطهير، كلمه بتجدد الفطره، قلبك بيتغسل من جوه. وحده سكينه بتذبح كل ما سوى الله، لا شريك لا، لا شريك لا، يعني كل ذره في قلبي ليك انت بس يا رب، قلبي ده حصريا ليك، مفيش حاجه متربعه على عرش قلبي غيرك انت يا رب، انت بس يا رب، لا شريك له، لا شريك له. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا شفاء الا شفاء، لا حول الا بالله، لا قوه الا بالله، لا مقرب الا مباعد، لا مباعد لا شفاء، لا لا شافي، لا حول لا قوه، لا مقرب لا مباعد، لا خافض لا رفع، الا الله، الا الله، لا شريك له. مفيش شريك في قلبي غيرك يا رب. زي ما النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول للصحابه قبل ما يموت بساعات عليه الصلاه والسلام او بايام قليله، اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل، انا ابرا الى الله ان حد حبه يتخلى القلب غير ربنا. ربنا بس في مقامات في قلبي بتاعت ربنا بس، فيش مخلوق ولا ابو بكر نفسه ياخدها. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابو بكر خليلا. شوف النبي بيقول ايه عليه الصلاه والسلام قبل ما يلقى الله سبحانه وتعالى، لا شريك له، له الملك وله الحمد، له تقديمه في الاختصاص. يعني ده حصريا ليك انت بس يا رب. الحاجات اللي كل الناس هتموت عليها، الملك والعظمه والشهره والقيمه والحمد بقى، الثناء والحب بتاعك انت بس يا رب، ليك انت بس يا رب، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الكلمه دي بس لو دخلت قلبي وقلبك، الكلمه دي بس لو دخلت قلب الشباب هتغير كل حاجه. وهو على كل شيء قدير. اليقين في قدره ربنا هو اللي خلى ابراهيم يدخل النار وما يخافش. اليقين في قدره ربنا هو اللي خلى يونس في بطن الحوت جوه معده الحوت 3 ايام بيجر الى الله بالصلاه وهو واثق ان ربنا ممكن يخرجه من اللي هو فيه. اليقين في قدره الله هو اللي خلى سيدنا محمد جوه الغار، ابو بكر يقول له يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمي لرآنا، وهو يقول له اسكت ابا بكر اسكت، الكلمه دي ما تتقالش يا رسول الله، ده فوقك اهو. ما ظنك باثنين الله ثالثهما. الراجل جاي للنبي عليه الصلاه والسلام، النبي بيفتح عينه كده لقى السكين على رقبته، لقى السيف على رقبته، والراجل بيقول له من يمنعك مني؟ الله المانع، الله الحافظ، من يمنعك مني؟ قال له الله الله الله. الراجل اتصعق كان كلمه الله صالعه من قلب النبي عليه الصلاه والسلام صدمه كهربائيه القلب كله قاعد بيسمعها، وروح منه. كلام الانبياء والمرسلين كلام روح بيحيي القلوب. فسقط السيف من يد الرجل، صلى الله عليه وسلم خد السيف قال له انت من يمنعك مني؟ قال له كن خير اخف. فلا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كفايه بس وهو على كل شيء قدير، كفايه بس انك انت تقن ان ربنا يقدر يعمل اي حاجه، اي حاجه يقدر يحل اي مشكله. مفيش مرض ربنا ما يقدرش يشفيه، مفيش فقر ربنا ما يقدرش يغنيه، مفيش مشكله ربنا ما يقدرش يحلها. ما في شفاء دور السرطان عند ربنا زي شفاء دور البرد. ربنا بيستوي في قدرته كل شيء. وربنا ما جابكش الدنيا يعذبك، ربنا ما جابكش الدنيا عشان تتذل ما بين مشاكلها وعقدها، ربنا جابك، ربنا خلقك عشان يسعدك لما تذكره. يبقى انت اعرف الطريق وهو ذكر الله سبحانه وتعالى، وساعتها هتلاقي الدنيا كلها معاك، وهتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيتولاك. فده ذكر لا اله الا الله، ده مفتاح الجنه، ده المفتاح. يعني باب الجنه ما بيتفتحش غير اللي معاه لا اله الا الله. كلمة يعني زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال، يعني الكلمة دي بتغسل الفطرة وجلاء الفطرة، الكلمة دي بترجعك نيوبورن مولود من جديد، بترجعك كأنك أنت لسه مولود تاني، أنت رجعت للفطرة، رجعت مفيش في حياتك غير ربنا، ومفيش في قلبك غير الله سبحانه وتعالى. فذكر الله سبحانه وتعالى الصفقة العظيمة المهولة دهيت، الصفقة الجبارة دهيت، النبي عليه الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام رب العالمين يقول أن هذه الصفقة هي سر النجاة في الآخرة كلها. سر انك كده، عشان كده حبيب الله محمد بيقول حديث خطير قوي عليه الصلاه والسلام، يقول ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله تعالى فيه الا كان عليهم ترى، ترى يعني حسره، هيتقهروا على المجلس ده يوم القيامه. وما اوى رجل الى فراشه فلم يذكر الله تعالى الا كان عليه ترى. نومته دي هيندب عليهم يوم القيامه، انت نومك ده تلت عمرك، فتخيل تلت عمرك راح من ميزانك كده لانك ما ذكرتش ربنا قبله. وما مشى رجل في طريق لم يذكر الله تعالى فيه، واحنا جايين مسافرين لهنا، واحنا راجعين بلدنا، وانت رايح اي مشوار، وانت رايح شغلك، وانت جاي من شغلك، لم يذكر الا كان عليه ترى، هيتحسر على كل مشوار راحه لم يذكر الله تعالى فيها. وكل على كل قعده قعده، وعلى كل النبي جاب ثلاث احوال هنا، جاب وانت قائم يبقى ايه ما مشى في طريق، وجاب وانت قاعد وما جلس مجلسا، وجاب وانت مضطجع على جنبك وما ايه اوى الى فراش، اللي هي قول الله ايه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. يتفكرون جت بعد ايه يذكرون، الفكر جه بعد الذكر، لانك انت لما تذكر قلبك يطهر، تعرف تفكر صح، هتشوف صح، تقعد مع شاب ملحد ولا حاجه تتكلم معاه يقول لك فين، هات لي دليل على وجود الله. يا ابني هات لي انت دليل على وجود، على ان في حاجه اصلا في الكون غير ربنا، هات لي انت دليل يا ابني، هل ثم شيء الا الله سبحانه وتعالى؟ هو مش شايف، مش شايف ليه؟ مفيش يذكرون، فمفيش يتفكرون. فالفكر لما يجي بعد الذكر ينور حياه الانسان قياما وقعودا وعلى جنوبهم. طب اللي مش عامل كده كان عليهم ترى. ترى يعني ايه؟ ترى يعني كلمتين، يعني حسره يتقهر يتقهر، وترى يعني نقصان، يعني كل قعده هتقعدها لو ما زودتكش هتنقصك. النوم نفسه لو ما زودكش في علاقتك بالله ينقصك، وكل حاجه بتزودها بتنقص، كل حاجة بتزودها بتنقص، كل مشوار روحته يزودك ينقصك، في علاقتك بالله لو ذكرت الله يزودك، لو لم تذكر الله ينقصك، الموضوع كبير، موضوع الذكر بيفهمك ان الحياة كبيرة وانه معاملة ربنا ربنا حتة لسان يتحرك الله من فوق سبع سماوات يفرح ويرضى ويفتح ابواب الجنات والملائكة تبني قصور الجنات والموازين تمتلئ وظل عرش الله يعد عشان لسانك بدأ يتحرك والله يجالسك والله يسبل عليك معيته والعطاءات تبدأ والملائكة تحفك والسكينة تتنزل والرحمة تخشاك والله يذكرك في الملأ الأعلى والرزق يرتب والأمور كل ده عشان لسانك يتحرك كده الله أكبر ربنا سبحانه وتعالى الله أكبر حاجة بسيطة ولسان بيتحرك ولكن مع قلب عايش مع الله سبحانه وتعالى ولا فكر الله اكبر زي ما انت قلت كلمة جميلة قوي قوي قوي اللي انت يعني بدأت بيها جلسة التدبر بتاعتنا المرة دي ولا فكر الله اكبر اكبر صفقة في حياتك هي ذكر الله اكبر سبب لترك المعصية اكبر سبب لاصلاحك ولتغييرك اكبر سبب لمعية الله زي عنوان السلسلة بتاعتنا اللي هي احلامك من ايديك اكبر سبب لتحقيق كل احلام حياتك يعني ويمكن النهاردة يعني حاولنا نركز على انبهار الخلق بالذاكرين يوم القيامة سبق المفردون ربنا يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات يبقى احنا اتفقنا على فكرة ايه بقى ان شاء الله هنملى بحياتنا في عرفات وما تبقى من عشر ذي الحجة لا اله الا الله وحده السكينة قاعدة تذبح كل ما سوى الله مش هيفضل في قلب غيرك والله ما هيسيب في قلب غيرك يا رب والله ما همكن شيء غيرك يتربى على عرش قلبي يا رب الأول والآخر في قلبي وما فيش حاجة في النص فيش تاني وتالت ورابع الأول والآخر لا إله إلا الله وحده لا شريك له احنا بنتكلم دلوقتي ما فيش شريك للكلام اللي احنا بنقوله غير ربنا مش عايزين حاجة غير وجهه مش عايزين نوصل لحد غيره ملناش هدف غيره ملناش معين غيره أنا بك وإليك أنا بيك أنت وسيلتي وإليك أنت غايتي أنت يا رب الوسيلة والغاية في حياتي وحده لا شريك له له الملك وله الحمد من بقي له شيء فليأخذه خلاص ملكه كله بتاعه والثناء كله هو اللي يستحقه بس وهو على كل شيء قدير حبيب قلبنا الغالي ولا ذكر الله أكبر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعه في لحظة عمر قلبي أيقظه لطفك يا ربي أشعرني رغم غيابي أنك ما زلت بقربي في لحظة عمر أصحو وأحس بعفوك يمحو أحزاني ويناديني من بين ثنايا الغيب لما عادت لحظة عمر هي في عيني كل العمر عدت إليك بكل مناي عدت بلطفك يا مولاي لما عادت لحظة عمر هي في عيني